الحقنا بهم ذريتهم سبحان الله، وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني لما يكون الاب والام صالحين سبحان الله العظيم، وايضا الابناء لما نحن نحفظهم القران وسبحان الله ويقفوا على باب الجنه ويلبس الاب والام تاج الكرامه وحله الشرف سبحان الله، فهذا هذه اشياء سبحان الله العظيم يعني تجعل الانسان يكون صالحا حتى يورث الصلاح للابناء وللبنات سبحان الله، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ايضا من اعظم القربات الى الله الحب في الله، ان تحب في الله وان تبغض في الله. الحب في الله ده شيء عجيب سبحان الله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ايه؟ اذا احب انسان او اخ اخاه فليبلغه، يعني الذي يبلغه يقول له والله يا اخي انا احبك في الله، يقول له انا يعني احبك الله الذي احببتني فيه، والملائكه تفرح بهذين المحبين. من اسوأ العباد المفرقون بين الاحبه، اللي يضعوا يعني مشاكل بين الناس وبعضها سبحان الله، يعني يصل بالامر ان الاخ يقاطع اخاه والزوج يطلق زوجته والجار يخاصم جاره والزميل يسال ليه، لانه والعياذ بالله يعني سبحان الله يعني حاجز يحجز الخير عن الناس ولا يجعل الناس يترابط بعضهم مع بعض. فلا بد ان احنا تكون المحبه في الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ورجلان تحابا في الله، ايضا امرأتان تحبتا في الله في الله سبحان الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. هذه المحبة لا تكون ابدا عند الاخر وانما تكون عند المؤمنين الصادقين. فالحب في الله سبحانه وتعالى يعني مفتاح جميل من مفاتيح الجنة والوصول الى بلاد الافراح، بطاقة عجيبة للوصول الى هذا المكان العجيب. الاحسان في تربية البنات، الله اكبر. عندك بنت سبحان الله لا اله الا الله تحسن اليها، قال من كان عنده 3 بنيات واحسن تربيتهن ادخلنه الجنه. سال واثنتان يا رسول الله، واثنتان، قال ثالث، وواحده، قال وواحده. العجيب في تربيه البنت لما تحسن تربيتها، هي البنت محبه لابيها ولامها، وهي الحنونه التي تظل في هذا العطف والحنان مع مع مع سبحان الله مع امها وابيها اذا كبروا. ربما الولد غير ذلك في يعني ربما في يعني قضيه خشونه الرجوله، لكن في حنو الايه؟ حنو الامومه سبحان الله. فتكبر وبعدين نزوجها نكسب بها اسره، يعني هي البنت تاتي لنا باسره، فنكسب اسره مصهره تاتي الينا، وان احسننا يقعد الزوج البنت يدعو لنا حتى بعد موتنا، رحمك الله يا عم يا من احسنت التربيه وسبحان الله عملت كذا وكذا وسبحان الله. فالبنت لما نحسن تربيتها سبحان الله نضيف في الدنيا لنا اسره جديده، وفي نفس الوقت سبحان الله تكون حرزا لنا من الايه؟ من النار. ولذلك انا اعجب من الذين يعني عندهم جلافة الطبع وسوء تعامل مع البنات بالذات من الاباء، والله فيه نساء اخوات عبرت الواحدة 60 و70 تقول يا شيخ انا ما اذكر ان ابي مسح على رأسي مرة ولا احتضنني مرة سبحان الله. ما هذه الجلافة؟ العربي احيانا التقاليد بتاع البالي بعض تقاليده المنافية للدين، بعض من تقاليده في تقاليد جميلة وعادات جميلة تتوافق مع الدين، في تقاليد عند بعض العرب للأسف يعني كأن الحنو على البنات ده ينقص من الرجولة. العيب انا اشيل بنت، انا احمل بنت صغيرة، لا لا لا، هذه سبحان الله. فلا بالعكس، انت كلما حناء يعني كل ما يكون فيك عطف وحنان على ابنتك سبحان الله، كيف كان حنو النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه على فاطمة الزهراء ام الحسنين رضي الله عنها سبحان، كيف كان مع زينب ومع رقية ومع ام كلثوم ومع امامة بنت زينب التي ماتت وكانت في السادسة حفيدته بنت ابنته زينب، كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا ناخذ هذه القدوة العجيبة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجني اول ثمرة من اي فاكهة اول ما يشوف طفل او طفلة يعطيها له سبحان الله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي سبحان الله العظيم. النساء شقائق الرجال، فأوصى بالبنات خيرا. فأنت عندما تحسن إلى البنات سبحان الله العظيم هذه بطاقة لدخولك إلى بلاد الأفراح. نجمل، تستطيع أن تجمل لكي يعني أعطيك مؤشرات في قبل أن ندخل على الأسئلة، تصف أو يعني تخلق نفسك بأخلاق صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن. اول صفه فيهم ايه؟ التواضع، الذين يمشون على الارض هونا. انا عايزك تسال نفسك سؤال، ايه الصفه كما قلت في بدايه الحلقه اللي انت تعملها اليوم تكون بطاقه دعوه او مفتاح من مفاتيح الجنه والوصول لبلاد الافراح؟ تقول انا اليوم الحمد لله موضوع يعني تواضع، يعني لا اتكبر على خلق الله، يعني اقبل الحق حتى وان كان مرا، واقبل الحق حتى لو من بعيد غريب، واردد الباطل حتى ولو من قريب حبيب. ليه؟ لان الحق احق ان يتبع. فقضيه الايه، ما اعظم ما فيش شخص اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بتواضعه واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نتواضع؟ سبحان الله. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. لما تشوف عبد الله بن مسعود هذا الذي قطع ابو جهل اذنه من شدة التعذيب، ما الذي حدث؟ وقف في يوم غزوة بدر على صدر ابي جهل. سبحان الله، عوض الله سبحانه. ان الله يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، سبحان الله العظيم. فقضية التواضع هذه اول صفة من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الصفة الثانية ايه؟ قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحلم، احنا الجينات العربية ما عندناش حلم بصراحة، دايما منفعلين. اول رد عنيف، اول ما نكلم الولد عنيف، البنت رد عنيف، الجار لا، الزوج مع الزوجة ما في. يا اخي الرفق ما دخل في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. ينزع الرفق تجد البيت عبارة عن حريق، سبحان ما يطاق، قبر. ولكن الحلم يعني سبحان الله، هذه الصفة العجيبة التي تخلق بها الأنبياء والصالحون، هذه بطاقة ومفتاح جميل، يعني تخلق بأخلاق الحلم سبحان الله. وبعدين الذين يبيتون ايه بالليل سجدا وقياما، الناس تبيت على تنام على سرة وهم يبيتوا ايه سجدا وقياما، قاعدين سجدين لله سبحان الله العظيم، اللي هي ايه صلاة الليل. يا سلام لو تجرب ولو ركعتين بس، انا لا اطالبك اكثر من ركعتين، يا اما قبل بعد العشاء يا قبل الفجر. ويبدو الاتصالات بدات، نبدا بالاتصال الاول، الاخ احمد من النمسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. لو سمحت دكتور، انا بدي اسال عن تبني اليتيم. نعم، انا عايش في النمسا وحاب اتبنى طفل يتيم. جميل. فشرط انه الطفل يكون من ابوين مسلمين ولا لا؟ بارك الله فيك يا اولا يجوز لك ان تتبنى هذا الطفل وانت في النمسا وتنشئه على الاسلام، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيبارك فيه ويكرمك كرم كبير ان شاء الله. ولكن في نقطة، تواجد هذا الطفل في بيتك سوف يكبر يوما وتبقى مشكلة كبيرة، لان هذه الزوجة التي عندك ليست اما له. فيعني راعي هذه المسألة، والموضوع له تفصيل ان شاء الله، وربما احنا نتحدث في هذا الموضوع ان شاء الله. ايوه، اتصال من ابو ظبي. اختي مريم السلام عليكم. كيف حالك يا الشيخ؟ مرحبا وعليكم السلام. يا الشيخ بغيتك تدعي لي بزوجة الصالح ودريه الصالحه. يا رب يا رب. والحج والعمره. الله اكبر. يا رب يا رب يرزقك هذا كله يا رب ان شاء الله باذن الله. والله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي يعطي، وعندما يعطي لا يسال من اعطى ولا كم اعطى، من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل عندما يعطي لانه الكريم لا يسال من اعطى ولا كم اعطى. قلنا ان ايضا من صفات او نقول من صفات عباد الرحمن عدم التبذير وعدم التقتير. فيه ناس من المبذرين اخوان الشياطين والمسلمين اخوان، والتقتير ولا تجعل يدك مبسوطة غير عنق ولا تبسطها كل البسط. ايوه، اتصال من ابو ظبي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يديك العافيه يبارك فيك يا بنتي. اريد يعني انك توضح لي، بعض الاباء يعني في البيوت ما يعرفوا يعني يفرقوا 200 يكونوا حازمين في البيت و200 يعني ينشروا الفرح والسرور في البيت. يعني بارك الله فيك يا بنتي. والله في خلط يعني في الحته دي، يعني الواحد انه يكون حازم لازم يجي يكون مكسر يعني داخل بيته مكسر. ايوه انت بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله. هو العربي قرن ما بين تقطيب الجبين والحزم، عشان يكون راجل مهم. أيوة. لازم يقطب الجبين. أيوة. عشان لو ضحك وابتسم يبقى ده راجل ضعيف، والاولاد يتجرأوا عليه او الاولاد. لا بالعكس. انا اقول للاباء واقول للازواج، شتان ما بين الحزم وتقطيب الجبين. المسلم لا يقطب جبينه ابدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، وكان لا يغضب ابدا الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. لكن احنا يعني واخدين على خطير، او يعني دائما مقطبين بسبب ومن غير سبب. ربنا يهدي الحال ان شاء الله. اتصال من سوريا، الاخ شاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا شيخنا الكريم. بس انا سمعت في احدى البرنامج حديث يقول فيما معناه يعني أنه لعن الله من جعل ولده يعقه. أريد أن أعرف مدى صحة هذا الحديث يعني. جزاك الله خير. لا أولا يعني قضية اللعنة هذه قضية خطيرة وأنا لم أسمع نص هذا الحديث من قبل، ولكن أقول أن يعني نحن يجب أن نعين أبناءنا على برنا. يعني أنا من الواجب أعين ابني على البر، أعين ولدي وبنتي على البر. يعني إيه؟ يعني لا أفسده بالتبذير ولا أفسده بالبخل. فالبخل والمبخلة تفسد الولد علي وتفسد البنت، والتبذير والإسراف أيضا يفسده علي. لكن قال ربنا إيه؟ يعني سبحان الله، يعني يعني يعني لا لا لم يقتروا ولم يسرفوا، ورزق ربنا يعني نصحهم وقال إيه؟ وكان بين ذلك قواما. فأرى يعني والله أعلم أن احنا إن شاء الله رب العالمين نحاول أن نعين أبناءنا على برنا، ونسأل الله أن يوفقهم للخير. أيوة، من الشارقة أخت إيناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عمر. وفيكم أهلا وسهلا، مرحبا. بس عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. اليتيم فقد اللي هو فقد أبوه بالموت، ولا ممكن يكون مثلا إذا تركه أو انفصل عنه من صغره ما نعرفش عنه حاجة، ما يعتبرش يتيم؟ بارك الله فيك. والله هذا يعني سؤال نم عن ذكاء مفرط، بارك الله فيك. أولا اللي أبوه على قيد الحياة ولكنه لا يحتضن ولده ولا يوجد في حياته، فهذا ولد لطيم وهو أسوأ من اليتيم. والله اليتيم هو أبوه مات وخلاص، لكن الأب موجود على قيد الحياة كما قال شوقي: ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فالأب المشغول دائما عن ابنه وعن ابنته، هذه كارثة كبيرة. فقضية اليتم عرفوها العلماء من مات أبوه دون سن البلوغ، سواء والله أعلم يعني قد يضاف حكم فقهي آخر أن سواء موت فعلي أو موت معنوي، أنه هو موجود في الحياة ككيان إنساني ولكن غير موجود عملا. نسأل الله أن يوقظ هذا الأب من يعني من غفلته إن شاء الله رب العالمين. اتصال من إيطاليا، الأخت مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤال. نعم. أنا في واحد يعني طلب مني إعانة في مال يفك ضيقة. نعم. داين طبعا ما تأخرت أنا في يعني، وشفت الإنسان هذا مرتين ولكن كان قريب يعني خطيب قريبتي. نعم. وكان المال اللي عندي هو أنا أخذت أوكي، فبعد ما بينته ما أخذت عليه ولا وصل ولا شيء يثبت اللي أنا عطيته، كان المبلغ كبير وأنا كنت واخذ قرض يعني. أيوة. وبعدين فات الوقت اللي أنا طلبت منه يرجع لي هذا المال، لأنه أنا عم بدفع قرض وما استفدت من المال اللي أخذته. وبعدين لكن ما رجع لي ورفض يعني. هل يعني أنا استعنت بخالي إنه يحكي معه يرجع لي المال. طيب. هل أنا الأجر بتاعي أضعته لأني خبرت شخص تاني إنه أنا أعطيت الإنسان هذا المال أو لا؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا. بارك الله فيك. أولا القرض إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فالقرض بسبعة عشر، ولكن الدين أراحنا جميعا. قال أنا لما أعطي دين لحد لأي إنسان لازم أكتبه، وربنا قال ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني صغير أو كبير لا تحدد أنت يعني منطق الحياة، وإنما نحددها بالدين، فالدين يريحنا. أكتب هذا واليوم للذي عليه الحق. سبحان الله، يعني اللي أخذ هو اللي سبحان الله ويكتب ويوقع ويكون فيه شهود. لكن هذا بأنك خبرت الخال أن يحاول أن يعيد إليك يشجعه على إعادة المال، ليس هذا إنقاصا لثوابك إن شاء الله. اللهم يعني أرجع الحقوق إلى أصحابها يا رب العالمين. الاتصال من دبي، أبو فراس تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام وبركاته. يا سيدي الله يبارك فيك يا رب يجزيك الخير ان شاء الله. ويبارك فيك ويرحمك. واني احبتك بالله والله العظيم. الله يرحمني في بركه. والله اني سعيد لما اراك الحمد لله برتاح نفسيا والله. الله يرضى عنك ويبارك فيك. حتى اني في المنام شفتك في المنام. الله يرضى عنك يا رب. وبشكرك على البرامج اللي بتقدمه على الكلام الطيب الله يجزيك كل خير ان شاء الله. يا رب يبارك فيك. والحمد لله انا تقريبا واحد من الناس اللي استفدت من الكلام اللي قلته والله. الله هذا من فضل الله علينا، الله يعزك يا رب. فمن شدة فرحي اني شفتك في المنام الحمد لله وقعدت وحتى اني اشكرك بال يعني ما طلع اكلمك على التليفون. الله يبارك في المنام وشكرتك في المنام. بارك الله فيك، شكر الله لك يا سيدي، بارك الله فيك ابو فراس. ونرجو دعواتك لنا كمان بالهدايه كمان ان شاء الله. الله يهدينا واياك سواء السبيل وكل مسلم يا ربي الى سواء السبيل. امين امين. جزاك الله خيرا ابو فراس. بس, بس بس شيخي. نعم. بالنسبه لليتيم. نعم. بمجتمعاتنا العربيه يعني صعب ان الواحد ياخذ الولد يربيه عنده في البيت، يعني ممكن يكون اعتراض من اهل الام او من اهل الاب اللي ميت. طيب. بارك الله فيك ابو فراس. فبالحاله هاي نحن نقدر ممكن نقتطع مثل راتب شهري لهذا اليتيم هذا. طيب بارك الله فيك. اولا المجتمع المسلم لا استطيع ان اتي باليتيم الى البيت ليمكث سنوات في البيت، لان عندما يبلغ الحلم سوف تصير الزوجه هذا يتيمه، فانا لست محرما لها وهي يعني ليس محرما للزوجه. فانا اقول ان احنا نكفل اليتيم في مكانه، يعني دايما دور اليتامى احنا لاحظون نروح نزورهم وناخد اولادنا ونستاذن هذه الدور والمسؤولين فيها او الاسره اللي فيها اليتيم ويخرج معنا في فسحه ونزهه، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من ضمن كفاله اليتيم، لكن تربيته في البيت هذه هي الصحيح، ليست من يعني فيها مشاكل كثيره. من الاردن اخ عامر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. ممكن تخفض صوتك؟ والله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. والله سؤال شيخ، انه في ايه في القران طيبون للطيبات وحديثون للحديثات. طيب نعم. بنلاحظ مرات انه بنلاقي زلمه كويس وما شاء الله عنه وكويس، والمراه بتكون يعني مزعجه يعني. نعم او العكس يعني. طيب وصل السؤال بارك الله فيك. طيب اولا كثير من الناس يقولون ان الطيبون للطيبات الطيبون من الناس الطيبات من النساء. لا انا والله اعلم يعني لي كده تاويل المساله، ان كان حسنا فمن الله وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسه والله ورسوله منهما بريئان. الطيبون من الناس للطيبات من الحسنات، والطيبات من الحسنات للطيبين من الناس، والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات. لأن سيدنا نوح كان رجل طيب ولكن زوجته كانت كافرة، سيدنا لوط كان رجلا صالحا رسول من الرسل ولكن زوجته كانت غير كده، آسيا امرأة فرعون كانت امرأة صالحة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، سبحان الله. ولكن فرعون كان رجل مجرم سبحان الله. فيعني اذا قضية الطيبين للطيبات ليست في الازواج والزوجات، لان ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، تجد انسانة فعلا على خلق ودين متزوجها زي ما تقول انت سبحان شيطان مريض، او العكس رجل دمت الاخلاق وسبحان الله عنده شبيهة بام جميل حملة الحطب. فنسأل الله ان يعني يصلح ذات بيننا جميعا وان يوفقنا لما يحبه ويرضى. ايضا من ضمن الى ان ياتي اتصال اخر، من ضمن المفاتيح الجنة والوصول الى بلاد الافراح ان سبحان الله العظيم الذين يجتنبون شهادة الزور. شهادة الزور الناس تظن ان شهادة الزور تخص المحكمة، لا، شهادة الزور تقولها انت في قضية بسيطة جدا، في قضية ان ابنك جاي في مشكلة بينه وبين زوجته وانت تتقف كده امام اهل زوجة ابنك وتقول لا لا لا انا ابني ملاك لا يخطئ، ابني كذا، ابني ربيته احسن تربية، انا وكأنك يعني تحطم الاخرين في في في فيما يصنعون. لا يا اخي يعني لا تشهد الزور لا في صغير الامر ولا كبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمسك ألسنتنا عن الشر، ان ربي على ما شاء قدير. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله عن بلاد الافراح. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن بلاد الافراح وهي الجنة التي يطيب مقامها، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورأينا طوال الحلقة ونحن نتلمس مفاتيح لدخول هذا المكان العظيم وهذه المكانة التي يعني يرتضيها رب العباد لعباده المؤمنين. ايضا من ضمن صفات عباد الرحمن البعد عن اللغو، الناس تشغل نفسها